أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار الله على خاطر التنين يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك يا الله نعم الثواب نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا شجرة كرم سيدنا النبي محمد ربنا يكرمك نتجلى عليك يا دكتور

أو يصبح ما وأحيط بثمره يا سيدنا الحسين وأحيط بثمره وأحيط بثمره صل على سيدنا النبي الحسن الورد جميل يا مولانا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي جمال سيدنا النبي يبكى عليك يا نبي يا سيدنا الحسين يا حبيب الله عليك يا حبيب ولم تكن له فئة ينصرونه سيدنا النبي كامل النور اللهم صل على محمد هنالك الولاية لله الحق سبحانه وتعالى أكبر هو خير واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما فأصبح هشيما تذروه الرياح واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الريح عليك يا مصطفى. ايه الشيخ مصطفى الطحين؟ نبكي عليك. اللهم صل على سيدنا النبي يا رب تقرب المدينه عن سيدنا النبي. انت ماشي. الله الله يا سيدي. الله يا سيدي. وكان الله على كل شيء مقتدرا. الله أكبر. نعم نعم نعم نعم يا سيدي نعم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيمة ستنا السيدة زينب. مدد يا رب. اللهم صل على النبي. نعم يا سيدي نعم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى. صلوا على حضرة النبي. اللهم صل على حضرة جمال سيدنا النبي. والليل إذا سجى. يا رب تقرب المدينة عن سيدنا النبي يا رب واسمعك هناك يا رب. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من مولانا سيدنا الحسين سيد شباب اهل الجنه. والضحى. الله يرضى عليك. ربنا يكرمك. وده الجواب ده من زمان. يا مدرسه والله انت مدرسه. اللهم صل عليه. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى. يبكي عليك كلام الحضر سيدنا النبي. ربك فترضى. الله